أمن من الخوف، وفيه دليل على استقرارهم في أوطانهم وأمنهم. والأمن مع الرزق الواسع هما غاية النعمة في هذه الحياة. قال آمني في جنات وعيون. الجنات جمع جنة، وهي البساتين الكثيرة الأشجار لأنها تستر من فيها. وقولها عيون جمع عين، وهي المياه الجارية بدون دوالي ولا نواضح. في جنات وزروع ونخل طلعها هضيم. عطف ما ذكر على الجنات من باب عطف خاص على العام لأن للعناية به، وإلا فهو داخل في الجنات، فإن الزروع منها والنخيل كذلك. ونخل طلعها هضيم. طلع يعني ما تطلعه، وقوله هضيم يقول لطيف لين. والأمر كذلك، فإن طلع النخيل من ألين ما يكون وألطفه من ألينه وألطفه. وقيل إن الهضيم بمعنى النظيف، كما قال الله تعالى لها طلع نظيف رزقا للعباد، يعني أنه منضود ليس متفرقا لأجل أن يسهل أخذه وجنه. وقول ونخل طلعها هضيم، هذه الجملة في قوله طلعها هضيم شو حال من الأرغاب؟ كيف وش محل يا سيدي؟ في محل جر. ونخل طلعها هضيم. وإنما نص على الطلع دون غيره من الفوائد مع كثرة فوائد النخيل، لأنه غاية ما ينتفع به منها، وإلا ففيها منافع كثيرة. ولهذا شبهها النبي صلى الله عليه وسلم، أو شبه المؤمن بها بكثرة خيراته وفوائده. هذا من حيث الزروع والتنمية. أما من حيث البناء والمساكن فقال وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين فطرين، وفي رواية فارهين حاذقين، في قراءة فارهين حاذقين. تنحتون من الجبال بيوتا، المراد بنحتها من الجبال أنهم يجعلون الجبل البيت من الجبل، وليس المعنى أنهم ينحتون الفضاء ثم يبنونه، لا، ولكنهم يجعلون البيت نفسه من الجبل فيطيقون الجبل كما يريدون، وهو دليل على مقدرتهم وعلى كمال معرفتهم بالهندسة، لأن شيئا ليس أمامك بل هو في باطن الحظى والجبال والصخور يحتاج إلى تفكير قوي كيف يصنعه وكيف يجعل مدخله وكيف يجعل المستراحة إلى آخر، فهو دليل على قوتهم وعلى حذقهم في الهندسة. هذه كلمة فرهين يعني بطرين، فهو صفة مشبهة. وفارهين بالمد اسم فاعل، والمراد به الحس. واختلاف القراءتين يكون فيه فائدة، وهي اجتماع المعنيين من هذه الكلمة، فيكون متصفين بالأمرين بالبطر بناء على قراءة القصر، وبالحذق بناء على قراءة المد. وهذه من فوائد تنوع القراءة، لأن تنوع القراءة له فوائد كثيرة، منها هذه المسألة أن تكون الكلمة جامعة بمعنيين.